قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الأذان وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بإذكار الأذان والإقامة يستحب للمؤمن إذا سمع المؤذن أن يقوم مثل ما يقول كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا، وهكذا إلا حي على الصلاة. فقد ثبت حديث عمر أنه كان صلى الله عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث سعد أنه إذا قال مثل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول غفر له ذنبه. في حديث جابر أنه إذا قال اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المنيبات حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. في حديث عبد الله بن عمرو إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله للوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا كله يدل على شرعية هذه الأذكار واستحبابها. أما حديث أنه كان عند بلال قد قامت الصلاة يقولها فهذا حديث ضعيف، وإنما يستكمل الإقامة ثم بعد الاستكمال يقول للناس سووا تراصوا استقيموا إلى حظ الإمام، هكذا جاءت السنة ثابتة بعد الإقامة إلى حظ المأمومين ويأمرهم بالاستواء وسد الخلل رص الصفوف ثم يكبر، ما يكبر عند قول قد قامت الصلاة. لا، هذا خبر ضعيف، والمؤلف كان غاب عنه هذا الشيء رحمه الله. المقصود أن المؤذن يكمل الأذان، يكمل الإقامة، ثم الإمام ينظر الصفوف ويتعملهم ويأمرهم بالاستواء وشد الخلل وإكمال الصف الأول فالأول، ثم بعد هذا يكبر. هذا هو السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عند إقبال الليل اللهم إنا إقبال بليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وحضور صلواتك فاغفر لي. في سلاله بعض الضعف، لكن هذا دعاء حسن. اشكال عليهم حسين اللهم انا هذا اقبال وين بر نهاره واصفاده، اشكال عليهم حسين. رواه ابو داود في الصلاه باب ما يقول عند اذان المغرب، ورواه ايضا الترمذي في الدعوات، وفي سنده ابو كثير مولى ابو سلامه وهو مجهول. وقال الترمذي حديث غريب، وحفصه بنت ابي كثير لا نعرفها ولا اباها. المقولين فيه ضعف سند الله، ان قال الانسان فلا حرج، كلام صحيح، لكن استحبابه يحتاج إلى دليل ثابت، وإلا فهو كلام طيب. اللهم إن هذا يقبل بلده وإدبار نهاره وأصبح دعاته وحضور صفاته، فكلام طيب، لكن لا يقال مستحب إلا بالدليل. والمؤمن أن يشتغل بالتسبيح والتهليل، بأن الله شرع لعباده عند إقبال الليل وإدبار النهار وإقبال النهار وإدبار الليل الإكثار من التسبيح سبح الحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحان الله حين تنسوا وحين تسبحون. ينبغي أن يكثر من التسبيح والتهليل في أول الليل، في آخر النهار، وفي أول النهار يجتهد في ما أوصى الله به من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويكثر من ذلك. ويستحب من ذلك أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 100 مرة صباحا ومساء حين يصبح من المسجد، 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده، وهكذا لا إله إلا الله من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حرم من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل، خرجه الشيخان الصحيحين حديث أبي هريرة. هذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذه الأذكار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة يكون يوميا، وإذا كان في أول النهار يكون أكمل. وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة، هكذا سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله سيد عرشه، سبحان الله بذلك الكلمة 3 مرات، كدها دائما كثير منها، فيها فضل عظيم، وفق الله الجميع. حديث سعد قال حين يسمع المؤذن يعني في بداية الأذان، نعم عند الشهادتين رواه مسلم، الشهادتين يكررها مرتين يعني مع الشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أنا وأشهد أن لا إله إلا الله، كله حال كله طيب، لا إله إلا الله، شهد الله وأن محمد رسول الله، غفر له ذنبه إذا قالها، وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله. نعم هذا حل ضعيف، لكن يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت، مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت، أما حديث قامها الله وأعلم فضعيف، لكن يقول مثل المؤذن قد قامها الله وأعلم، أقامها الله وأعلم، يقول قد قامت الصلاة قد قامت مثل قول المؤذن، أما الحي عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أول الصلاة ترتيب أول الصلاة على النبي بعد ذلك الفجر، لا صلاة ثانية بعد الفراغ بعد ما يفرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة. أحسن الله إليك. صلاة ورد في الاستياك صدر وعيا عرضا أو طولا لا أخبر شيء، لا ما أذكر شيء، لأن يبدأ بالشق الأيمن، يبدأ بالشق هكذا. وإذا كانت تؤثر على الأسنان يعني ما لم تؤثر على الأسنان على الأسنان يعني ما هو شيخ بعض العلماء يقول أنا أذكار الشيخ أذكار المساء يؤتى بها بعد العصر يا شيخ إيه العصر مساء العصر مساء قبل الغروب العصر قبل الغروب أحسن الله تعالى بسورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بقراءة كذبوا كذبوا قرأت قرأ هذا وقرأ هذا كانت عائشة رضي الله عنها صالح والجب والتشديد. نعم أحسن الله إليك. أذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر إلى مثلا المغرب ولا من زوال الشمس إلى أول الليل كلها صلاة، وهكذا الصبح يبدأ من أول النهار إلى وقوف الشمس كلها صبح. أحسن الله إليك. قراءة كذب من شدة ما أصابهم من شدة ما أصابهم من البلاء وعند مجيء النصر. الله لكن أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أحيانا مثلا يصير بعد الصلاة يصير في كلمة أو درس أو كذا أو محاضرة، فما يستطيع الإنسان أن يأتي بالأذكار مباشرة، فمثلا لو يعني مثلا بعد ما يخرج من المسجد أتابع مثلا هو في السيارة أو كذا مثلا أتابعها في أي وقت يمشي ولا في السيارة أي. ولا واجد ولا الحمد نعم ما لها وقت ألم رواسة ما لها وقت يعني بس أول الليل ولا آخر النهار أحسن الله إليك. ولا يعود واحد مسلم واحد اذكر الحديث يقول له الله اعلم وجل يليق بالله ما عليك تفصيل اؤمن بالله وما جاء عن الوجه الذي اراده الله. نعم لا يعلم كيف يتصرف الله سبحانه وتعالى كيف استوى كيف يغضب كيف يرضى كيف يضحك الله اعلم. نؤمن بها ونوكل علمها الى الله لا يعلم كيف يصلي مثل ما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب.